الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءاتنا في قراءة مبحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح من كتاب روضة الناظر لابن قدامة. وأحكام الاجتهاد أحكام مهمة ويترتب عليها كثير من الفوائد، ويمكن معرفة أسباب أهمية هذا الباب من عدد من الأمور، أذكر منها نماذج، منها كثرة الوقائع والحوادث التي تحتاج إلى تعريف الناس بحكم الله عز وجل فيها، وإنما يكون ذلك بعمل المجتهد ونظر في الأدلة. والأمر الثاني أن باب الاجتهاد يترتب عليه باب الفتوى، وباب الفتوى قد ولجه من ليس أهلا له، فقال في دين الله ما ليس من شرع رب العزة والجلال، وجاءت النصوص بأن من أكبر أسباب الضلال اتخاذ الجهال أئمة يقتدى بهم في الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. والأمر الثالث أن هناك من لديه قدرة وأهلية للاجتهاد، لكن الشيطان يأتيه ويخوفه من الدخول في هذا الباب، فيحرم نفسه طلب العلم وأجر الاجتهاد. وكذلك مما يبين أهمية هذا الباب أن باب الاجتهاد يترتب عليه الحكم في الفتن التي ترد إلى الناس، فإن الفتن إنما ترد بالعلم الذي يكون العلماء هم أهله، ولا يكون المرء عالما إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد. ومن ثم فإحكام هذا الباب باب الاجتهاد يثير النشاط العلمي من جهة، ويقمع الفتن وأنواع الجهل والمفتين بغير العلم من جهة أخرى، ثم هو كذلك من أسباب توجه الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الباب بابا مهما يترتب عليه الكثير من الثمرات التي نحن بأمس الحاجة إليها. ولعلنا نقرأ مبادئ هذا الباب بإذن الله عز وجل، نقرأ فيه تعريف الاجتهاد، ثم بإذن الله عز وجل ننتقل إلى الكلام عن شروط المجتهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم المجتهد. اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعله، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد. يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، وهي الأصول التي فصلناها: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها، وما يعتبر في الحكم في الجملة، وتقديم ما يجب تقديمه منها. فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا، بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه. والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر 500 آية، ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاجة إليها وقت حاجته. والمتشرط في معرفة السنة والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة، ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ، ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف، إما بمعرفة رواته وعدالتهم، وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها. وأما الإجماع فيحتاج رواتها، وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها. وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه، ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أم من المختلف فيه أم هي حادثة، ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه، ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها، ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه. فأما تفريع الفقه فلا حاجة إليها، لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد، فكيف تكون شرطا لما تقدم وجوده عليه؟ وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها فمن ينظر في مسألة المشركة يكفيه أن يكون فقيها النفس عارفا بالفرائض أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي إلا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضر الغفلة عنها. ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله وامسحوا برؤوسكم وقس عليه كل مسألة. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل، وسئل مالك عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد، والله أعلم. ذكر المؤلف في هذا 3 مسائل. قبل هذا قول المؤلف حكم المجتهد، قد يصدق عليه أن المراد الحكم التكليفي، فيكون المقصود حكم اجتهاد المجتهد، هل هو واجب أو مندوب أو مباح، وقد يراد به الحكم الوضعي، بمعنى أن حكم المجتهد هل يلزم أن يكون صحيحا، وهل يكون ملزما، وهل يجوز الرجوع عنه، ونحو ذلك من المسائل التي سيأتي تفصيلها في هذا الباب. والمسألة الأولى في تعريف الاجتهاد، قد عرفه في اللغة بأنه بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل، وذكر أن من شرط عدم استعماله فيما لا جهد فيه. وأما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فهم يريدون به بذل المجهود في العلم للوصول إلى أحكام الشرع، والمراد بكلمة العلم النصوص، المراد بكلمة العلم النصوص، بذل المجهود بالنظر في النصوص للوصول إلى أحكام الشرع. والمسألة الثانية تقسيمات الاجتهاد، تقسيمات الاجتهاد. والاجتهاد يمكن أن نقسمه بثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول باعتبار تمام النظر، وينقسم إلى قسمين: الاجتهاد التام بحيث يبحث الفقيه في المسألة فيغلب على ظنه أنه لا يوجد شيء خارج عما تحت يده من المسألة، وعرفه المؤلف بأنه أن يبذل الوسع في طلب الحكم إلى أن يحس من نفسه أنه قد عجز عن مزيد طلب فيه. ويقابل الاجتهاد التام الاجتهاد الناقص، والاجتهاد الناقص له درجات متعددة، ضابطها عدم تمام النظر في المسألة الاجتهادية، والاجتهاد الناقص لا يجوز التعويل عليه ولا يجوز الاستناد إليه في التعرف على الأحكام الشرعية. ويمكن تقسيم الاجتهاد بتقسيم آخر، فيقال هناك اجتهاد تام بأن يكون الفقيه مجتهدا في جميع مسائل الفقه، وهناك اجتهاد جزئي بحيث يجتهد في بعض المسائل دون بعضها الآخر. قد اختلف العلماء في هذا النوع، هل هو سائغ أو لا؟ والعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول لا يجوز تجزؤ الاجتهاد، فلا يكون فقيها إلا من اجتهد في كل المسائل التي تقع تحت نظره، ومنهم من أجاز تجزؤ الاجتهاد وهم جماهير أهل العلم، ومنهم من قال يشترط أن يكون عالما بمسائل الباب ولا يشترط أن يكون مجتهدا في المسائل الواردة في بقية الأبواب. وقد اختار الجمهور كما تقدم جواز تجزؤ الاجتهاد وهو مذهب المؤلف، وقد استدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الإنسان قد يكون فقيها مجتهدا في مسألة ولا يكون كذلك في مسألة أخرى. والدليل الثاني أنه لا ترابط بين المسائل بعضها مع بعض، فقد يبرز في علم أو في مسألة ولا يكون كذلك في المسألة الأخرى. والدليل الثالث إجماع السلف على الامتناع عن الجواب في بعض المسائل، وما ذاك إلا لأنهم لم يجتهدوا فيها. التقسيم الثالث بحسب نوع الاجتهاد، والاجتهاد ينقسم إلى قسمين: اجتهاد مطلق، وأصحابه لا يتقيدون بأصول مذهب ولا فروعه، وإنما يكونون مجتهدين في الأصول والفروع. بمذهب فقهي، وهو الاجتهاد المقيد بمذهب فقهي، وينقسم هذا الاجتهاد المنتسب إلى أربعة أقسام. القسم الأول أصحاب الوجوه، وهم الذين يتقيدون بأصول المذهب ولا يتقيدون بفروعه، وقد يرجحون أقوالا خارج المذهب على فتاواهم واجتهاداتهم. النوع الثاني أصحاب الترجيح، وهم الذين يتقيدون بالمذهب ولا يخرجون عنه، ولكنهم يرجحون بين الروايات والأقوال الواردة عن إمامهم بحسب قواعد مذهب إمامهم، وهؤلاء أيضا من أهل الاجتهاد ويجوز التعويل عليهم وسؤالهم على الصحيح. النوع الثالث أصحاب التخريج، وهؤلاء يتقيدون بأصول المذهب وفروعه ويلحقون المسائل النازلة بالفروع المماثلة لها أو القواعد المقررة في المذهب، وقد وقع الاختلاف في جواز استفتاء هؤلاء، والأظهر أنهم من مواطن الضرورات. النوع الرابع أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون المذهب أو يعرفون مواطن بحث مسائله، هؤلاء لا يجوز التعويل على فتاواهم إلا في حال الضرورة. ننتقل إلى الجزئية الأخيرة، وهي شروط الاجتهاد. والاجتهاد له أو يمكن إعادة شروطه في أربعة أمور. الأمر الأول معرفة الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من أقوال الصحابة ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يعرف أقوال العلماء في المسألة التي يريد أن يجتهد فيها، لئلا يخالف إجماعا ولئلا يأتي بقول جديد يخالف ما يقول به أصحاب القول الآخر. الشرط الثالث القدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب النحو والبلاغة وما يؤهله لفهم الأدلة الشرعية. من وجدت فيه هذه الشروط فإنه حينئذ يجوز له أن يجتهد، بل يجب عليه ذلك. إذا تكرر هذا فلعلنا نقرأ في الكتاب. شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، أي بالأدلة الدالة على الأحكام المثمرة لها، وهي الأصول، يعني الأدلة التي فصلناها فيما تقدم: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لهذه الأصول. قال: وما يعتبر في الحكم في الجملة، أي ما يشترط من الشروط في تمكن الإنسان من أن يحكم في المسائل وأن يجتهد فيها، وتقديم ما يجب تقديمه من هذه الأدلة عند وجود التعارض فيما بينها. وذكر المؤلف استنادا لقول قد قيل قبله بأن المجتهد يكفي أن يعرف 500 آية ولا يشترط أن يحفظها، لأن آيات الأحكام محصورة في هذا المقدار. وأجيب بأن الآيات لا تقتصر على 500، بل في الكتاب آيات كثيرة أكثر من هذا العدد فيها أحكام. وحاول بعضهم أن يوفق، فقال من قال 500 قال باعتبار دلالتها الصريحة مطابقة، ومن قال أكثر من ذلك فهو باعتبار التلازم. يعني باعتبار ما يدل على الأحكام بطريق الالتزام، إن لم يكن طريقا صريحا نصيا. وذكر أن المجتهد لا يشترط عليه حفظ الآيات القرآنية، وقال طائفة بل يشترط ذلك ليتذكر أدلة الأحكام بمجرد ورودها عليه. كان الإمام الشافعي أشار إلى وجوب أو إلى اشتراط حفظ القرآن للوصول إلى رتبة الاجتهاد. وهكذا في معرفة السنة يعرف أدلة الأحكام ويعرف الناسخ من المنسوخ والصحيح من الضعيف، إما باجتهاده ونظره وإما بتقليده لغيره. إنه لا يشترط للاجتهاد في الفقه أن يكون الإنسان مجتهدا في الحديث. وقوله أما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه، مواطن الإجماع والمسائل التي وقع عليها إجماع، ويكفي أن يعرف أن مسألة الاجتهاد هل فيها إجماع أو لا، كذلك يعلم أحكام الاستصحاب. وقوله ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها، أي أن يكون عارفا لشروط الاستدلال بالأدلة، هذا شرط آخر يسمى معرفة أصول الفقه. والشرط الآخر معرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم الخطاب العربي. وذكر المؤلف نماذج منه. إذا تقرر هذا فإن هناك أمورا لا تشترط في الاجتهاد، لا تشترط الاجتهاد. الأمر الأول العدالة، فقد يكون المجتهد فاسقا لكن يلزمه أن يجتهد ويلزمه أن يعمل باجتهاد نفسه، لكن العدالة الشرط لقبول الفتوى، فلا تقبل فتوى غير العدل. الأمر الثاني حفظ القرآن، المؤلف يختار أنه لا يشترط في الاجتهاد حفظ كتاب رب العزة والجلال. والأمر الثالث القدرة على التصحيح والتضعيف في الأحاديث، فإن هذا لا يشترط للاجتهاد، قد يكون مجتهدا في الفقه ولا يكون مجتهدا في الحديث ويعتمد على قول غيره فيه. الأمر الآخر معرفة فروع الفقه، لا يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بفروع الفقه، لأن فروع الفقه حادثة، أول وجد النص ووجدت قاعدته ثم بعد ذلك وجدت الفروع الفقهية. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسائل. إشكال ولا سؤال؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيك عسرة أو مستحيلة بخلاف قول من قال بإغلاق باب الاجتهاد من كل، فما الباعث على هذا القول؟ اختلف العلماء في مسألة هل يمكن أن يخلو عصر من مجتهد أو لا. الحنابلة يقول لا يمكن أن يخلو عصر، كل زمان لابد فيه من مجتهد، أخذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، من الحق الاجتهاد. الجمهور يقولون يجوز خلو الزمان من مجتهد، وسؤالك تقول ما هو الباعث الذي جعلهم يقولون بإغلاق باب الاجتهاد مع سهولة شروطه؟ أول شيء الشروط ليست سهلة، صعبة. فأتني هنا أن أنبه إلى أمر، وهو أنه لا يشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد عاملا بذلك الباب الذي يجتهد فيه. فالرجل المجتهد الرجل قد يكون مجتهدا في أبواب الحيض والنفاس، هو يحيض لا. هكذا أيضا قد يجتهد المجتهد الفقير في أبواب الزكاة، وقد يجتهد في الحج من لا يستطيع الحج ولا يجب عليه، وهكذا في أبواب البيوع وأبواب الجهاد. العبرة بالفقيه وليست العبرة بالعابد الذي يحفظ حدود الله في هذه الأبواب. بارك الله فيكم ووفقكم الله. نعم. ما وقع في هذا الزمان من الاجتهاد الجماعي، هيئة الفتوى والمجامع الفقهية، الاجتهاد الجماعي على نوعين. الأول الاجتهاد المركب، وقد أشار إليه المؤلف هنا بأن تكون المسألة تحتاج لها جزئيات متعددة، وكل جزئية من فن، فيأتون ويركبون اجتهاد فلان واجتهاد فلان في المسألة الفقهية، واجتهاد فلان في المسألة الحديثية مثلا، واجتهاد فلان في التفسير، يكون اجتهادا مركبا. وبعضهم قد يسميه بالاجتهاد جماعي، جماعة يشتغلون فيه، وهذا سائغ وقد أشار المؤلف إليه في اشتراط معرفة السنة. النوع الثاني توافق عدد من المجتهدين على الاجتهاد في مسألة، فهذا مبني على الحكم عند تعدد المجتهدين أو عند اختلاف الفتوى. ماذا يفعل الإنسان؟ فهؤلاء المفتون في الحقيقة هم جماعة، جماعة من المجتهدين، فيكون لقولهم من الموثوقية والقرب من الوصول للحق ما ليس لغيرهم لتعدد أشخاصهم، لكن قولهم لا يعد إجماعا ولا يكون ملزما لغيرهم من الفقهاء والمجتهدين. شيخ حفظك الله، الآن نظر إلى واحد من التقسيمات أو اعتبارات تقسيم الاجتهاد، اجتهاد ينقسم إلى الاجتهاد مجتهد مطلق وآخر محدد. الآن يا شيخ نتج نوع من دراسة الفقه وما يعرف بدراسة الفقه المقارن، بحيث أن الدارس أو القائل على التدريس لا لا لا يلتزم أصول مذهب البعيد. هذا الدارس على نوعين، إما أن يكون هذا الدارس مجتهدا في الأصول فيكون مجتهدا مطلقا، وإما أن يكون يتلقف أصول غيره، حينئذ لا بد أن يلتزم بمنهج يسير عليه، إما أصول إمام بعينه أو أصول مذهب. وأما أن يأتي مرة يرجح بناء على حجية مفهوم المخالفة ومرة يرجح بناء على عدم حجية مفهوم المخالفة، هذا إشكال كبير. لذلك كثير من الدراسات المتأخرة إذا لم يتقن أصحابها علم الأصول ويعرفوه من مسائله أو أصول مذهب إمام معين، حينئذ سيكون عندهم اضطراب. في الغالب أن يكتبون يكون عندهم أصول، بعضهم يقرر أصول مذهب إمام بعينه وبعضهم قد يرجح بحسب فقيه أو عالم قبله. بارك الله فيكم.